الحمد لله على ما أنعم وعلم من البيان ما لم نعلم، والصلاة والسلام على رسوله محمد خير من نطق بالصواب وأفضل من أوتي الحكمة وفصل الخطاب. أما بعد، فقد انتهينا في تفسير قوله تعالى وانحر إلى الكلام المفصل حول الأحكام التي تندرج تحت قوله تعالى وانحر، وهي الأحكام المتعلقة بما يتقرب به إلى الله من الدماء، وهي الأضحية والهدي والعقيقة. وتكلمنا عن تعريف الأضحية، وهي ما يذكى من بهيمة الأنعام تقربا إلى الله تعالى في أيام النحر بشروط مخصوصة. ذكرنا أن من أهم هذه الشروط أن تكون الأضحية من بهيمة الأنعام، وأجبنا على سؤال لماذا أوثر في النظم الكريم أو في التنزيل العزيز قوله تعالى وانحر على وضحي، بينا ذلك بالتفصيل. وذكرنا أن الأضحية والعقيقة تقترن بمسائل الهدي في المصنفات الفقهية لاتفاق مسائلها ومباحثها غالبا، وذكرنا أدلة مشروعية الأضحية، ونحن ناقشنا مشروعية الأضحية وليس حكمها. مشروعية أعم بكثير، أعم من أن تكون واجبا أو مستحبا، لكن ذكرنا الأدلة على مشروعية الأضحية، أولها قوله تعالى وانحر، ثم حديث من كان له ساعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا، والإجماع الذي حكاه العلماء على مشروعيتها. ذكرنا أيضا الفروق بين الهدي والأضحية، وأهم ذلك أن الأضحية لا تقع عن تمتع وقران، وأيضا لا تكون كفارة لفعل محظور أو ترك واجب في مناسك الحج. طبعا هذا فيما كان له سبب، ما كان له سبب في الهدي، في الهدي فيه هدي له سبب وهدي ليس له سبب، محض تقرب إلى الله عز وجل. ما له سبب اللي هي ارتكاب محظور من محظورات الإحرام أو تفويت واجب من واجبات حج مثلا، هذا يعني إيه الفرق. أما إذا كان ليس له سبب، يعني هدي يقصد منه التقرب المحض، فالفرق هو إيه؟ فرق بين الأضحية وبين الهدي الذي ليس له سبب بل هو للتقرب المحض. الفرق بينهم في إيه؟ الفرق فقط في النية، عند من يرى أن الحج له أن يضحي كما سنبين إن شاء الله تعالى. ننتقل الآن إلى حكم الأضحية. اختلف الفقهاء في حكم الأضحية، فذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية إلى أن الأضحية سنة مؤكدة في حق الموسر ولا تجب عليه، فإن تركها بلا عذر لم يأثم ولم يلزمه القضاء. وعند مالك هي سنة، لكن لا تسن على خصوص الحاج بمنى، لأن ما يذبحه هدي لا أضحية. إذن هذا مذهب جمهور الفقهاء إلى أن الأضحية سنة مؤكدة في حق الموسر وليست واجبة عليه، وبالتالي إذا تركها بدون عذر لا يأثم ولا يلزمه القضاء. عند الإمام مالك هي سنة، لكنها لا تسن على خصوص الحاج بمنى، لأنه يرى أن ما يذبحه الحاج هو هدي وليس أضحية. ذهب الحنفية خلافا الجمهور إلى أن الأضحية واجبة على الموسر إلا الحاج بمنى، وهو قول ربيعة والليث بن سعد والأوزعي والثوري، وقول في مذهب مالك واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أجمعين. وقال محمد بن الحسن هي واجبة على المقيم بالأمصار، والمشهور عن أبي حنيفة أنه إنما يوجبها على مقيم يملك نصابا. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم وغيره. وفي رواية إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا. فقول النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أحدكم أن يضحي، وأراد أحدكم أن يضحي يدل على أنه جعله مفوضا إلى إرادته، إن أراد فهذا يجعله مفوضا في إرادته، ولو كانت التضحية واجبة لاقتصر على قوله فلا يمس من شعره شيئا حتى يضحي، والواجب لا يعلق على إرادة المكلف. هذا هو الدليل الأول، وأراد أحدكم أن يضحي يدل على أنه فوض الأمر في التضحية إلى إرادته، يعني ممكن يريد وممكن لا يريد. الدليل الثاني عن أبي سريحة الغفاري قال أدركت أبا بكر رضي الله تعالى عنه، أو قال رأيت أبا بكر وعمر رضي الله عنهما لا يضحيان، وفي بعض حديثهم كراهية أن يقتدى بهما، وهذا أخرجه عبد الرزاق والبيهقي في السنن وصححه الألباني في إرواء الغليل، وهذا أقوى أدلة القائلين بالسنية، هذا الأثر أقوى أدلة القائلين بالسنية بالنسبة للأضحية. لماذا؟ لأن سائر الصحابة لم ينكروا على أبي بكر وعمر، وأيضا أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كان في مقعد الخلافة ومقام الاقتداء، هما كانا يتعمدان ألا يضحيا أحيانا خشية أن يظن الناس أن الأضحية واجبة. هذا أقوى دليل في المسألة. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وبلغنا أن أبا بكر الصديق وعمر رضي الله عنهما كان لا يضحيان كراهية أن يقتدى بهما فيظن من رآهما أنها واجبة. هذا كلام الإمام الشافعي في الأم. وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال إني لأدع الأضحى وإني لموسر مخافة أن يرى جيراني أنه حتم عليه. وعنه أي أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال لقد هممت أن أدع الأضحية وإني لمن أيسركم مخافة أن تحسب النفس أنها عليها حتم واجب. وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب سنة الأضحية، وقال ابن عمر هي سنة ومعروف. قال الحافظ رحمه الله وكأنه ترجم بالسنة إشارة إلى مخالفة من قال بوجوبها. وقال الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى لا يصح عن أحد من الصحابة القول بوجوبها، وصح أنها غير واجبة عن الجمهور ولا خلاف في كونها من شرائع الدين. إذن هذه أدلة الجمهور. أما أدلة الحنفية ومن وافقهم على أن الأضحية واجبة، فأولا استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يفعلها، والله تبارك وتعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ذكر بعض الأصوليين أن فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي لم تعلم جهته من وجوب أو غيره يحمل على الوجوب، ودائما يستدلون بهذه الآية الكريمة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أفعال النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بأدلة معينة أنها واجبة، فخلاص يبقى الفعل هنا واجب أو مستحب، لكن هناك أفعال لا تعلم جهتها. الكلام في هذه الأفعال التي لا نعلم يعني إيه جهتها، هل هي على الوجوب أو على غيره، فما دام الفعل لم يقم دليل على بيان حكمه، فعل مش القول، كلام على الأفعال، ولا يعلم هل هي للوجوب أو غيره، فذكر بعض الأصوليين أن مثل هذا يحمل على الوجوب. وقال في مراقي الصعود إشارة إلى هذا وكل ما الصفة فيه تجهل فللوجوب في الأصح يجعل. جواب ذلك أن يقال أولا إن فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي لم تعلم جهته من وجوب أو غيره، لم نعرف هل هو واجب أو سنة أو غير ذلك، يحتمل كونه مندوبا، لم يقم دليل على حكمه، لكن يوجد احتمال أنه مندوب ومستحب. فكيف يكون واجبا علينا وقد فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم استحبابا؟ وهذا ضد التأسي والاتباع المأمور به في القرآن الكريم. إن كان واجبا نفعله على سبيل الوجوب، إن كان مستحبا ومندوبا نفعله على سبيل الاستحباب. لكن الفعل الذي لم تعلم جهته لا زال الاحتمال قائما أن يكون مندوبا، فكيف يكون واجبا علينا والنبي صلى الله عليه وسلم فعله استحبابا؟ فهذا ضد التأسي والاتباع. وقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: إن كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. معنى ذلك إيه؟ معنى ذلك أن الفرض لم يكن بنفس فعله، بل بفرض من الله تعالى إذا اقتدوا به فيه. ولا شك أن هذا الحديث وارد في المندوبات قطعا. إن كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. لو كان مجرد الفعل يدل على الوجوب لما احتاج إلى أن يتركه كي يفهمهم أنه مستحب وليس بواجب. وصلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهم ليلتين في رمضان ثم لم يخرج إليهم، فلما أصبح قال: إني خشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل. خشت أن الوحي ينزل والرسول مقبول بالبلاغ ووارد أن ينزل الحكم بالوجوب، فامتنع بالوجوب، فلذلك امتنع من إيه؟ من المواظبة، خشية أن تصبح فريضة على المسلمين تخفيفا على الأمة. صلى بهم ليلتين في رمضان ثم لم يخرج إليهم، فلما أصبح قال: إني خشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل. وهذا يدل على أنها لم تجب بفعله أول ليلة. لو كان الفعل الذي لا يعلم جهته من وجوب أو غيره يحمل على الوجوب، لوجبت صلاة الليل لوجبت إيه؟ من أول ليلتين صلى بهما، لكنه امتنع. لماذا؟ خشية أن تفرض على الأمة. ولذلك رجح بعض المحققين أن فعله صلى الله عليه وآله وسلم المجهول الصفة يحمل على الندب في حقه إن ظهر قصد القربة، إن كان ظاهرا فيه أنه ليس من أفعال الجبلية العادية التي تدخل في العادات، وإنما يريد به التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فيحمل على الندب ويحمل على الإباحة إن لم يظهر قصد القربة. الدليل الثاني هو قوله تبارك وتعالى: فصل لربك وانحر، طبعا على قول من قال: صل صلاة عيد الأضحى وانحر البدن بعدها. ومطلق الأمر للوجوب، مطلق الأمر بالنحر وانحر للوجوب، وإذا كان هذا في الأضحية فبالتالي الأضحية تكون واجبة. طبعا الخطاب هنا إيه؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، فصل ربك وانحر، معلوم أن هذه السورة سورة الكوثر من السور التي هي خالصة للنبي صلى الله عليه وسلم، خالصة له. متى ما وجب عليه الأضحية أو النحر الأضحية وجب على الأمة. لماذا؟ لأن القاعدة أن أمر القدوة أمر لأتباعه. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يجاب عن هذا الاستدلال بآية سورة الكوثر أن الراجح في تفسير الآية الكريمة أن الصلاة المأمورة بها اسم جنس، هذا هو الراجح كما شرحنا ذلك من قبل. الصلاة مطلق الصلاة سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة، والنحر مطلق النحر والذبح مطلق سواء فريضة أو نافلة. يشمل الأمران الصلوات المفروضة والنوافل، والنحر أيضا قد يكون واجبا وقد يكون واجبا كالهدي والأضحية المنذورة أو الأضحية المسماة، يعني أنت أتيت لبهيمة معينة وعينتها فأصبح واجبا عليك أن تضحي بها لأنك عينتها سميتها. وقد يكون النحر مستحبا كالنسك المطلق ومنها الأضحية. فإذا لا يستقيم استدلالهم بالآية فصل لربك وانحر على الأضحية بالذات. لماذا؟ لأن النحر عام ومطلق على الراجح كما شرحنا ذلك من قبل. الدليل الثالث استدلوا بما رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه والحاكم في المستدرك والبيهقي. وقال: بلغني عن أبي عيسى الترمذي أنه قال: الصحيح عن أبي هريرة موقوف. وضعفه النووي في المجموع، وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه، وقال محقق المسند: إسناده ضعيف. أيضا محقق المسند علقوا، يعني بعد ما قالوا إسناده ضعيف قالوا: وحسنه الألباني في تخريج مشكلة الفقر فأخطأ، إشارة إلى عدم موافقتهم لتحسين الشيخ الألباني رحمه الله لهذا الحديث. إذن كما ترون الحديث في كثير من علماء ضعفوا: من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا. قالوا أي الحنفية ومن وفقهم: هذا كالوعيد على ترك الأضحية، والوعيد إنما يكون على ترك الواجب. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: هو أقرب ما يتمسك به لوجوب الأضحية. هذا نسبيا أقرب دليل عند هذا الفريق من الفقهاء. لماذا؟ لأنه يفهم من هذا الحديث أن ترك الأضحية مخالفة غير هينة لمنع صاحبها من القرب من المصلى. يجاب عن هذا بأن هذا الحديث قد ضعفه أكثر أئمة الحديث، بل قال فيه الإمام أحمد منكر، وكذا قال ابن القيم في الفروسية، وقال البوصيري هذا إسناد فيه مقال. البوصيري بقى يكون ألهفين. مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه. وممن رجح وقفه الترمذي والطحاوي والدارقطني والبيهقي وابن عبد البر وابن عبد الهادي والحافظ ابن حجر رحمهم الله تعالى أجمعين. إذن الأول شيء يعني أنه لا يتكلف الجواب عن حديث حتى صح، فإذا كان ضعيفا فلا نحتاج إلى الجواب. فهذا أول شيء، أن هذا الحديث قد ضعفه أكثر أئمة الحديث. طيب، على فرض قوته، على فرض أنه حديث قوي، فإنه يدل على أنها مستحبة استحبابا مؤكدا وليس على الوجوب، قياسا على قول النبي صلى الله عليه وسلم. من يتوقع الحديث الذي سنذكره قياسا على ماذا؟ يعني إيه؟ من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا. كلمة لا يقربن مصلانا تذكركم بشيء. فقياسا على قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل من هاتين الشجرتين فلا يقربن مصلانا. فلا يقربن مصلانا، طبعا الشجرتين هما شجرة الثوم والبصل. ومع ذلك لو صلى آكل الثوم والبصل في المسجد لصحت صلاته مع الكراهة، لأنه صلى الله عليه وسلم أراد بذلك التعبير أن يؤكد كراهة الصلاة مع الجماعة بعد أكله ذلك. فكذلك هنا أراد أن يؤكد بذلك التعبير استحباب الأضحية. وعن جندب ابن عبد الله بن سفيان رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح، وقال: من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى، ومن كان لم يذبح حتى صلينا فليذبح على اسم الله. وهذا الحديث متفق عليه: من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى، ومن كان لم يذبح حتى صلينا فليذبح على اسم الله. فهذا أمر بذبح الأضحية، والأمر ظاهره الوجوب، وأمره صلى الله عليه وآله وسلم بإعادتها إذا ذكيت قبل الصلاة دليل آخر على الوجوب. جواب ذلك أن العبادات المؤقتة بزمن لابد أن تفعل في زمنها، وهذه العبادات المؤقتة قد تكون فرائض كصوم رمضان وحج الفريضة، وقد تكون نوافل كحج تطوع وصيام النافلة. فيكون الأمر بالإعادة متوجها إلى من أراد أن يضحي. يعني إذا كنت حريص على الأضحية، إن كنت ذبحت قبل صلاة العيد أعد مكانها أخرى إذا أردت فعلا أن تضحي، لأن هذه لا تقع ضحية قبل إيه؟ يعني صلاة العيد. فهو طبعا الأضحية نفسها تجب في إيه؟ في حالة الإيه؟ النذر وحالة التعيين. الأضحية تجب في حالة النذر، أنت الذي أوجبتها على نفسك، وفي حالة التعيين، وعليه يكون ذابحها قبل الوقت متعديا بفعله، فيضمن ما وجب عليه. ما دامت هي واجبة عليه وهو ذبحها قبل الصلاة، ففي هذه الحالة لابد يجب عليه أن يعني يضمن ما وجب عليه وفوت وقته. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح: وقد استدل من قال بالوجوب بوقوع الأمر فيهما بالإعادة، وأجيب بأن المقصود بيان شروط الأضحية المشروعة. فهو كما لو قال لمن صلى راتبة الضحى مثلا قبل طلوع الشمس، واحد صلى صلاة الضحى قبل طلوع الشمس، فأنت تصح له وتقول له إيه؟ إذا طلعت الشمس فأعد صلاتك، نفس الشيء، مع أنها سنة وليست فريضة. السؤال الآن: هل يستدين من لا يقدر على الأضحية؟ سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عمن لا يقدر على الأضحية هل يستدين؟ فأجاب: الحمد لله رب العالمين، إن كان له وفاء فاستدان ما يضحي به فحسن، ولا يجب عليه أن يفعل ذلك. يعني إذن يجوز أن يستدين بشرط أن يجد وفاء، يكون يعني متأكد أن إيه سوف يأتيه مال يسدد به دينه، لكن يستدين وهو لا يرجو وفاء هذا الدين فطبعا لا يجوز له أن يستدين، ومع ذلك لا يجب عليه أن يفعل ذلك، لأنها أصلا حكمها كما ذكرنا. إن كان له وفاء فاستدان، له وفاء يعني بيجي له مرتب ثابت، بيجي له دخل، يعني له حقوق عند الناس ستسدد فيما بعد، فهو لا يريد أن يفوت وقت الأضحية، يستدين لأجل الأضحية ثم يسدد مما سوف يأتيه من المال الذي يعني هو متأكد أنه سوف يأتيه، فهذا يجوز له. يعني وذلك يقول إيه: إن كان له وفاء فاستدان ما يضحي به فحسن، ولا يجب عليه أن يفعل ذلك. ما الحكمة من مشروعية الأضحية؟ طبعا الأول حكمة شكر نعم الله عز وجل الكثير، وبالذات نعمة الحياة. وفي الأضحية إحياء لسنة خليل الرحمن إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وتحريض على التشبه بإبراهيم عليه السلام حين أمره الله بذبح ولده إسماعيل عليه السلام، ثم فداه الله بذبح عظيم يوم النحر، وفديناه بذبح عظيم جزاء لامتثالهما وانقيادهما وصبرهما. ففعل هذا الفعل نفسه في الوقت نفسه ينبه النفس أي تنبيه، ويؤزها على الصبر على طاعة الله وتقديم محبته عز وجل على هوى النفس وشهوتها. وفي الأضحية توسعة على الناس يوم النحر وأيام التشريق. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أيام التشريق أيام طعم وذكر. أخرجه الإمام أحمد وابن حبان، وقال محقق المسند صحيح لغيره، وفي بعض عند ابن ماجه، عند الإمام ابن ماجه: أيام منى أيام أكل وشرب. وقوله أيام أكل، طبعا هذا خبر أريد به الزجر عن إيه؟ عن صيام أيام التشريق، أيام أكل، فيراد بذلك إيه؟ زجر الناس عن صيام أيام التشريق. قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة على هذا الحديث: أيام منى أيام أكل وشرب، قال: حديث متواتر. وفي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن هذا يوم يشتهى فيه اللحم. وهذا رواه البخاري، وترجم له البخاري باب ما يشتهى من اللحم يوم النحر، فالناس شهياتها تتنبه لأكل اللحم في هذا اليوم وتشتاق إليه. نعود للمسألة التي ذكرناها بدون أن نفصلها، وهي هل على الحاج بمنى أضحية؟ ذهب الإمام مالك وأصحابه إلى أن الحاج لا تسن له الأضحية، لأن ما يذبحه هدي لا أضحية، وخالفهم جماهير أهل العلم نظرا لعموم أدلة الأمر بالأضحية في الحاج وغيره. الأدلة عامة سواء كان في منى في الحج أو في الأفاق. ولبعض النصوص المصرحة بمشروعية الأضحية للحاج بمنى، فقد ثبت في الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضحى عن نسائه ببقر يوم النحر بمنى، وهو دليل صحيح على مشروعية الأضحية للحاج بمنى. سنجيب عن هذا الحديث فيما يأتي إن شاء الله. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: المسافر يخاطب بالأضحية كما يخاطب بها الحاضر، لأن في عموم، المسافر يخاطب بالأضحية كما يخاطب بها الحاضر، إذ الأصل عموم الخطاب بها، أيا كنت مسافرا فإيه تضحي، وهو قول كافة العلماء. وخالف في ذلك أبو حنيفة والنخعي، وروي عن علي، والحديث حجة عليهم، واستثنى مالك من المسافرين الحاج بمنى فلم ير عليه أضحية. الإمام مالك قال المسافر في أي مكان يضحي عموم الأدلة، إلا من كان مسافرا في الحج بمنى فلم ير عليه الإمام مالك أضحية، وبه قال النخعي. وروي ذلك عن الخليفتين أبي بكر وعمر وجماعة من السلف رضي الله عنهم، لأن الحاج إنما هو مخاطب في الأصل بالهدي، فإذا أراد أن يضحي جعله هديا، والناس غير الحاج إنما أمروا بالأضحية ليتشبهوا بأهل منى فيحصل لهم حظ من أجرهم. هي الأضحية أساسا حتى تتشبه بإيه؟ بأهل منى، حتى الإمساك عن أن يقرب يعني يقص شعرا أو أن يقلم ظفرا إذا دخلت العشر، هو أيضا من باب التشبه بمين؟ بالمحرمين. فالأصل هو التشبه بأهل منى، لكن هؤلاء يضحون والذين في منى يهدون ولا يضحون. وقال العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى: أظهر القولين دليلا عندي في هذا الفرق قول مالك وأصحابه وإن خالفهم الجمهور. قول مالك إن الحج في منى لا يضحي وإنما يهدي، وأن الأضحية لا تسن للحاج بمنى، وأن ما يذبحه الحج يعني هدي لا أضحية، وأن الاستدلال بحديث عائشة المتفق عليه المذكور آنفا لا تنهض به الحجة على مالك وأصحابه. يقول: ووجه كون مذهب مالك أرجح في نظرنا هنا مما ذهب إليه جمهور أهل العلم هو أن القرآن العظيم دال عليه، ولم يثبت ما يخالف دلالة القرآن عليه سالما من المعارض من كتاب أو سنة. ووجه دلالة القرآن على أن ما يذبحه الحاج بمنى هدي لا أضحية هو ما قدمناه موضحا، لأن قوله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، لماذا؟ ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها إلى آخر الآية. هذا فيه معنى أذن في الناس بالحج يأتوك مشاة وركبانا لحكم، منها شهودهم منافع لهم، ومنها ذكرهم اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام عند ذبحها تقربا إلى الله. والذي يكون من حكم التأذين فيهم بالحج حتى يأتوا مشاة وركبانا ويشهدوا المنافع ويتقربوا بالذبح إنما هو الهدي خاصة دون الأضحية، لإجماع العلماء على أن للمضحي أن يذبح أضحيته في أي مكان شاءه من أقطار الدنيا، ولا يحتاج اللي هيضحي لا يحتاج في التقرب بالأضحية إلى إتيانهم مشاة وركبانا من كل فج عميق. فالآية ظاهرة في الهدي دون الأضحية، وما كان القرآن أظهر فيه وجب تقديمه على غيره. أما الاحتجاج بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها المتفق عليه أنه صلى الله عليه وآله وسلم ضحى ببقر عن نسائه يوم النحر فلا تنهض به الحجة، لكثرة الأحاديث الصحيحة المصرحة بأنهن متمتعات، أن أمهات المؤمنين كن متمتعات ما عدا عائشة كانت إيه؟ قارنة. لكثرة الأحاديث الصحيحة المصرحة بأنهن متمتعات، وأن ذلك البقر هدي واجب، وهو هدي التمتع المنصوص عليه في القرآن، وأن عائشة منهن قارنة، والبقر التي ذبحت عنها هدي قران. وأكثر الروايات ليس فيها ضحى، بل بعض الروايات فيها أهدى عن نسائه، وفي بعض الروايات ذبح عن نسائه، وفيها نحر عن نسائه. فلفظ ضحى والأمر كذلك من تصرف بعض الرواة للجزم بأن ما ذبح عنهن من البقر يوم النحر بمنن هدي تمتع بالنسبة لغير عائشة، وهدي قران بالنسبة إليها، كما هو معلوم بالأحاديث الصحيحة التي لا نزاع فيها. وبهذا الذي ذكرنا تعلم أن ظاهر القرآن مع مالك، والحديث ليس فيه حجة عليه. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري في باب ذبح الرجل البقرة عن نسائه من غير أمرهن، بعد ذكر رواية ضحى المذكورة قال: والظاهر أن التصرف من الرواة، بعض الرواة رواها بلفظة إيه؟ ضحى، لكن أكثر روايات فيها إيه؟ أهدى أو ذبح عن نساء أو نحر عن نسائه. والظاهر أن التصرف من الرواة لأنه ثبت في الحديث ذكر النحر فحمله بعضهم على الأضحية، فإن رواية أبا هريرة صريحة في أن ذلك كان عمن اعتمر من نسائه، فقويت رواية من رواه طبعا من اعتمر من نسائه يعني كانت إيه؟ متمتعة أو قارنة، فقويت رواية من رواه بلفظ أهدى، وتبين أنه هدي التمتع، فليس فيه حجة على مالك في قوله لا ضحايا على أهل منى. أما السن التي تجزئ في الأضحية فيجزئ من الإبل ما تم له 5 سنوات، يعني أتم 5 سنوات ودخل في السادسة، ومن البقر ما تم له 2 سنين، ومن المعز ما تم له 1 سنة، ومن الضأن ما تم له 6 أشهر هلالية. يشترط في الأضحية سلامتها من العيوب، فعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أربع لا تجوز في الأضاحي، أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي. فطبعا هذا نص على أن هذه لا تجزئ، لذلك هو أقوى دليل في هذه المسألة في تحديد ما لا يجزئ. أربع لا تجوز في الأضاحي يعني أنها لا تجزئ: العوراء البين عورها، بأن يرى أكثر الناس أن إحدى عينيها منخسفة وبياض عينها واضح، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والضلع هو العرج، والضلعاء هي العرجاء البين عرجها لأكثر الناس، وعلامته أنها لا تستطيع اللحوق بالصحيحة عند المشي، تتخلف بسبب العرج، والعجفاء التي لا تنقي، العجفاء هي الهزيلة التي ذهب شحم جسمها ومخ عظامها. إذن هذه هي الأربعة أنواع التي لا تجزئ في الأضاحي، أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها والعجفاء التي لا تنقي. العيوب في الأضحية تنقسم ثلاثة أقسام. الأول ما دلت السنة على عدم إجزائه، لا يجوز التضحية بها، وهي أربع كما أشرنا: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي. طبعا البين يعني كما أشرنا التي يرى أكثر الناس أنها عوراء أو مريضة أو عرجاء، فهذه منصوص على عدم إجزائها، ويقاس عليها ما كان مثلها أو ما كان أولى منها. ما كان مثلها يبقى قياس إيه؟ مساواة. طيب أو أولى منها هو قياس الإيه؟ الأولى. أما ما كان مثلها فإنه يقاس عليها قياس مساواة، وأما ما كان أولى منها فيقاس عليها قياس أولوية. يعني إذا كان الحديث في العوراء اللي هي عين واحدة، أكثر الناس يرون أنها فيها عور أو عوراء يعني، فما بالك بالعمياء التي لا ترى بعينيها معا، أنا أولى بأن لا تجزئ. مثلا بيقول العرجاء البين عرجها، فما بالك بمقطوعة إحدى القوائم، مش عرجاء دي مبتورة يعني ساق من سوقها. أيضا المريضة البين مرضها، فما بالك بالزمنة التي لا تمشي إطلاقا، لا شك أن هذا أولى. النوع أو القسم الثاني من الأقسام العيوب في الأضحية، طبعا هذه واضحة جدا أن إيه ما دلت السنة على عدم إجزائه. القسم الثاني ما ورد النهي عنه دون عدم الإجزاء، هناك نهي عنها لكن لم ينص على أنها لا تجزئ، وهو ما في أذنه أو قرنه عيب من خرق أو شق طولا أو عرضا أو قطع يسير دون النصف. فهذه ورد النهي عنها في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يضحى بعضباء القرن والأذن، نهى أن يضحى بعضباء القرن والأذن، وهذا أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وحسنه محقق المسند. العضباء هنا المكسورة القرن، ويكون العضب أيضا ممكن يكون في الأذن مشقوقة، لكن هذا النهي يحمل على الكراهة لوجود الحديث الحاصر لعدم المجزئ بأربعة أصناف. الحديث حصر الأربع التي لا تجزئ في الأضحية، فحتى لو وجد عيب لكنه خارج الأربعة أو وجد نهي عنها، ففي هذه الحالة ما يحمل النهي على الكراهة، والقرينة هي إيه؟ حديث أربع لا تجوز. القسم الثالث من العيوب في الأضحية هي عيوب لم يرد النهي عنها ولكنها تنافي كمال السلامة، فهذه لا أثر لها ولا تكره التضحية بها ولا تحرم، وإن كانت قد تعد عند الناس عيبا، كالعوراء التي عورها ليس ببين. يعني أكثر الناس يعني إيه حتى يحكم على هذا لابد إيه يقترب ويدقق، هي عوراء لكن عورها غير بين، ومثل مكسورة السن في غير الثنايا وما أشبه ذلك، ومثل العرجاء عرجا يسيرا، لكن الحديث قال البين عرجها، فهذه عيوب لكنها لا تمنع الإجزاء ولا توجب الكراهة لعدم وجوب الدليل، والأصل البراءة. السؤال: هل التضحية بالإبل أفضل أم التضحية بالغنم والبقر؟ قال الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى وانحر، استدل بالآية: من قال إن التضحية بالإبل أفضل من البقر والغنم، لأنه تعالى أمر بالنحر، والنحر إنما يكون في الإبل. إذن على هذا يكون الأفضل في الأضحية أن ينحر بدنة كاملة، يبقى دي أعلى شيء، بدنة كاملة، يلي ذلك البقرة الكاملة، يليها الغنم، وفي الغنم الضأن أفضل من المعز، وهذا مذهب جمهور العلماء. يرى المالكية أن الغنم أفضل في الأضحية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضحي إلا بالغنم، وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم ضحى عن أزواجه بالبقر، هذا كما في البخاري. وقال الحافظ ابن حجر: وهو ظاهر في أن الذبح المذكور كان على سبيل الأضحية. وناقشنا هذا الموضوع آنفا، وبأن أنه كان هدي إيه؟ يعني تمتع أو قران. إذن الأفضل أن ينحر بدنة كاملة، يلي ذلك البقرة الكاملة، يليها الغنم، والضأن أفضل من المعز. وهذا مذهب جمهور العلماء، لأن البدنة أعظم من البقرة، والبقرة أعظم من الشاه. وقد قال الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ولا شك أن الأضخم أعظم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح، يعني إلى المسجد، فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا. والحديث متفق عليه. وكون كل من البدنة والبقرة تجزئ عن سبعة في الهدي يدل على أن كل واحدة منهما تعدل سبع شياه، فكانت أفضل. ولأنه كلما كثر اللحم كان أنفع للفقراء، وهم المقصودون بذلك. والأفضل في كل منها ما كان ثمينا وغالي الثمن من كل جنس، سواء الإبل أو البقر أو الغنم، الأفضل دائما فيها ما كان إيه؟ ثمينا وأغلى ثمنا من كل جنس، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتفق عليه: أفضل الرقاب أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن ضحى بشاة ثمنها أكثر من ثمن البقرة كان أفضل. أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ضحى إلا بالشياه، ثانيا لأن الحديث بيقول أفضل الرقاب أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. فلو ضحى بشاء ثمن الشاء أكثر من ثمن البقر، فالتضحية بالشاء أفضل نظرا لهذين السببين. وذبح كل فرد على حدة شاه أفضل من سبع بقرة أو بدنة، أفضل من اشتراك في بدنة أو بقرة، لكن تجزئ البدنة عن سبعة من الأفراد وكذلك البقرة. لكن لو ذبح كل واحد عن نفسه شاة كاملة كان أفضل من السبع. أيضا يشترط لصحة الأضحية أن تكون بعد صلاة العيد، فمن ذبح أضحيته قبل الفراغ من صلاة العيد فإنها لا تجزئه. عن جندب ابن سفيان البجلي رضي الله عنه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم أضحى، قال: فانصرف فإذا هو باللحم، شايف الناس في لحم موجود قد تم تقطيعه وذبحه يعني قبل الصلاة، فانصرف فإذا هو باللحم، وذبائح الأضحى تعرف، فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها ذبحت قبل أن يصلي، فقال: من كان ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى. يعني ما دام عاد يضحي هذه ليست أضحية التي تذبح قبل الصلاة، من كان ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح بسم الله. وهذا متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم النحر بالمدينة، فتقدم رجال فنحروا وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر ولا ينحر حتى ينحر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا أخرجه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر: من كان ذبح قبل الصلاة فليعد. وهذا متفق عليه. وللبخاري: من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. وهذا رواه البخاري. وعن البراء رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر، من فعله فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبله فإنما هو لحم قدمه لأهله، ليس من النسك في شيء. فقام أبو بردة ابن نيار وقد ذبح، فقال: إن عندي جذعة، فقال: اذبحها ولن تجزئ عن أحد بعدك. قال مطرف عن عامر عن البراء: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ذبح بعد الصلاة تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. ترجم البخاري لحديث البراء: باب سنة الأضحية. وقال ابن عمر: هي سنة ومعروف. وقال الحافظ في الفتح: والمراد بالسنة هنا الطريقة، كما تقول مثلا صلاة الجمعة سنة المسلمين. هل معناها أن صلاة الجمعة مندوبة؟ لا، هذه طريقة بالمعنى اللغوي، يبقى صلاة الجمعة سنة المسلمين يعني طريقة المسلمين، بغض النظر بقى إيه عن الحكم، لكن عند التفصيل حنذكر أنها واجبة. يقول الحافظ: والمراد بالسنة هنا الطريقة، لا السنة بالاصطلاح التي تقابل الوجوب. والطريقة أعم من أن تكون للوجوب أو للندب، فإذا لم يقم دليل على الوجوب بقي الندب، وهو وجه إيرادها في هذه الترجمة، هو باب سنة الأضحية. وقال ابن عمر: هي سنة ومعروف. حقيقة في تنبيه هنا مهم جدا يتعلق بفقه التجارة مع الله. الإنسان اللي بيتاجر يتاجر في أي شيء حريص جدا على أكثر ربح، وأن يضاعف الربح بقدر استطاعته. فالعجيب جدا من بعض الناس الذين يسر الله عليهم من ناحية المادية، بيجوا في يوم عرفة ويذبحون يعني أشياء كثيرة، ويأتي الفقراء عارفين الميعاد فبيجوا قبل يوم الأضحى ويوزع عليهم هذه اللحوم. يعني هذه صدقة، في حين هو لو صبر فقط سويعات قليلة هيكون فرق في الربح الذي والثواب الذي يناله، لأن هذه نسك الأضحية، يعني بينها وبين الصدقة اللحم العادية فرق كبير جدا في الايه في الثواب. فكيف تزهد في الثواب لمجرد ساعات قليلة؟ يقول لك ما هو الناس بييجوا تعودوا ان ييجوا قبلها بيوم، هي طبعا صدقة، لكن انت يمكن ان تضاعف يعني هذا الثواب اضعاف المضاعفة بان تؤخرها لبعد صلاة العيد وتذبح نفس الشيء، لكن الثواب هيكون فيه فرق شديد. فده بيبقى ينم عن قلة الفقه عند بعض الأغنياء، قلة فقه. هو إن شاء الله مثاب على صدقة، لكن إزاي يبقى أمامك فرصة إنك أن هذه الصدقة تصبح أضحية؟ فرق كبير جدا بين النسك وبين الصدقة، كما تلاحظون من تعبير في الأحاديث السابقة: هذا لحم قدمه لأهله، واضح، وهي صدقة من الصدقات. فرق بينها وبين النسك والتعبد بالأضحية. فينصح أمثال هؤلاء الناس جزاهم الله خيرا، طبعا يريدون الخير ونحن نريد منهم الخير حين ننصحهم: أجلها لبعد صلاة العيد واذبح ما شئت، فإنها تكون نسكا وتكون أضحية، وبينها وبين الصدقة مسافة بعيدة جدا من حيث الثواب الذي تحصل عليه. بعض الفقهاء استدلوا بقول الله عز وجل: فصل لربك وانحر، على أن التضحية بعد الصلاة، لأنه قال إيه؟ فصلي لربك أولا، ثم قال وانحر. روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينحر يوم الأضحى قبل الصلاة، فأمر أن يصلي ثم ينحر، وقاله قتادة. هذا الحديث ضعيف. وقال السيوطي: استدل بالآية من قال بأن وقت الأضحية بعد مضي قدر الصلاة خاصة، ولم يعتبر الخطبتين. يعني الأضحية مرتبطة بإيه؟ بالفراغ من الصلاة، من الوقت الذي تستغرقه صلاة العيد، ولا يضاف إلى هذا الوقت الإيه؟ الخطبة. استدل بآية من قال بأن وقت الأضحية بعد مضي قدر الصلاة خاصة، ولم يعتبر الخطبتين. وقد بينا أن الآية على عمومها في كل الصلوات وفي كل الذبح والنحر. ومن قال فصلي لربك صلاة عيد الأضحى وانحر، أي الضحايا، استدل بذلك على أن التضحية تكون بعد صلاة العيد. هذا مبني على ماذا؟ أحسنت، لكن في قضية لغوية معروفة هنا تتعلق بالواو. هل الواو تدل على مطلق الجمع أم الواو للترتيب؟ هذا بحث لغوي وهو مهم جدا في كثير من الأحكام. فطبعا اللي بيستدل بالآية على التضحية بعد الصلاة يرى أن الواو هنا لإيه؟ للترتيب، فصلي وانحر. هو الحكم صحيح طبعا وثابت بالأحاديث التي ذكرناها، لكن أنا أتكلم على مجرد الاستدلال بالآية على أن الواو هنا للترتيب. فهؤلاء بنوا على أن الواو هنا للترتيب، كما قالوا في قوله تعالى إيه؟ قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، على قول من قال إنها زكاة الفطر، وإن زكاة الفطر تكون إيه؟ قبل صلاة العيد. فاستدلوا أيضا بنفس هذه الآية بنفس هذا المنطق، وهي أن الواو للترتيب، قد أفلح من تزكى يعني أدى زكاة الإيه؟ الفطر، وذكر اسم ربه فصلى يعني فلا تخرج الزكاة إلا قبل الصلاة، بعد الصلاة تكون صدق. ويدل على أن الواو للترتيب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. أيضا قالوا كما في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. طبعا السجود يكون بعد الركوع. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم رتب الركوع قبل السجود وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وكما في قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. سئل النبي صلى الله عليه وسلم بأيهما نبدأ، قال: ابدأوا بما بدأ الله به، وهذا أخرجه مسلم. وكما في آيات الوضوء، آية الوضوء: وضعت الممسوح وهو الرأس بين المغسولات وفصلت بين النظائر، فاقتضت الواو الترتيب، فنبدأ بالوجه فاليدين فالرأس فالرجلين. أجاب جمهور أهل اللغة القائلين بأن الواو لمطلق الجمع، كل هؤلاء قالوا الواو للإيه؟ للترتيب، لكن مش الواو اللي في النص نفسه سواء الحديث أو الآية هي التي تدل، لا، بيأتي دليل آخر على مراعاة الترتيب كحديث ابدأوا بدأ الله به، فهو الذي دل على الترتيب هنا. لكن الجمهور أهل اللغة يرون أن الواو لمطلق الجمع بغض النظر عن الترتيب، قالوا الواو لمطلق الجمع وليست للترتيب. في حد يحفظ شاهد من الألفية على هذا؟ قول ابن مالك: واعطف بواو لاحقا أو سابقا في الحكم أو مصاحبا موافقا. واعطف بواو لاحقا أو سابقا، يعني لاحق يا سابق يا إما إيه مقارن موافق. واعطف بواو لاحقا أو سابقا في الحكم أو مصاحبا موافقا. مثال العطف بالواو بلاحق قوله تعالى: كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك. هل دي فيها ترتيب أم مطلق الجمع؟ إليك وإلى الذين من قبلك، فالواو هنا لمطلق الجمع، فهذا مثال العطف بالواو اللي هي إيه؟ للاحق. مثال العطف بسابق قوله عز وجل: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم. طبعا نوح أولا ثم إبراهيم عليه السلام. مثال الصاحب الإيه؟ الموافق قوله عز وجل: فأنجيناه وأصحاب السفينة. طبعا ده كان في وقت واحد، موافق، مش لا هو سابق ولا لاحق، ده موافق. ومن أدلة كون الواو للجمع المطلق قوله تعالى: وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة. وقال في إديل هذه الآية في البقرة، أما في الأعراف فقال: وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا. هذا الاختلاف يدل على أن الواو لمطلق الجمع، لأن هنا جاء الترتيب اختلف مع اتحاد القضية، هي نفس المناسبة، لكن مرة قال وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، وفي آية الأعراف وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا. أجاب جمهور أهل اللغة القائلين بأن الواو لمطلق الجمع وليست للترتيب، لأن الترتيب مستفاد من دليل آخر وهي الأحاديث المذكورة، هي التي دلت على مراعاة الترتيب وليس فقط الإيه؟ الواو. وفي مسألتنا يستفاد الترتيب في يتعلق بوقت الأضحية، يستفاد من ماذا؟ من وانحر؟ لا، الواو تدل على مطلق الجمع، ده إذا قلنا إنها في الأضحية. يستفاد الترتيب من مجموع الأحاديث التي ذكرنا في أنه يشترط لصحة الأضحية أن تكون بعد صلاة العيد، كما ذكرنا هذه الأحاديث آنفا. كيف يقسم لحم الأضحية والهدي والعقيقة؟ يستحب أن يقسم أثلاثا، يأكل ثلثا ويتصدق بثلث ويهدي الثلث الأخير. ثبت أن ابن عمر وابن مسعود رضي الله عنهم، لأن طبعا ابن عمر ذكر هو وأبوه رضي الله عنه، فنقول عنهم بقى جمع، كان يقسمان الأضحية والهدي أثلاثا، ولا يجوز أن يأكل مما يذبحه وفاء لنذره. إن كان الذبح وفاء لنذر فلا يجوز أن يأكل منه، أو ما عينه بسبب فعله لمحظور من محظورات الإحرام، هذا أيضا لا يأكل منه، أو بسبب تركه لواجب من واجبات الحج. ويجب أن يتصدق بشيء من الأضحية أو الهدي أو العقيقة ولو قليلا، فإن لم يفعل وأكلها كلها يشتري أوقية من اللحم فيتصدق بها، لقوله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث، يعني عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث ليتسع ذو الطول على من لا طول له، فكلوا ما بدا لكم وأطعموا وادخروا. وإذا لم يتصدق منها لزمه غرامته لكونه وجب في ذمته، لأن الآية إيه؟ فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فلو أكلها كلها ففي هذه الحالة يشتري أوقية لحم ويطعم الفقراء، فلا تبرأ إلا بأداء هذه الغرامة، كالوضيعة تضمن إذا تلفت. أيهما أفضل، الضحية أم الصدقة؟ أنا هسأل سؤال، يعني العنوان كده بيقول أيهما أفضل، الضحية أم الصدقة؟ هل نحتاج نزود حاجة جنب كلمة الصدقة بثمنها؟ ما رأيكم إذا قلنا الضحية أم الصدقة بثمنها؟ العنوان كده يكون شامل، بمعنى يعني أيهما أفضل، الأضحية أم الصدقة؟ في ناس بتقول الصدقة بثمنها، يعني هيخرج إيه؟ فلوس، وممكن فلوس أكتر بكتير من ثمن الأضحية. ومع ذلك طبعا أحيانا يكون الأضحية، في احتمال تاني، هي الأضحية دي نفسها الخروف أو الجمل، هو مش ممكن يخرج الخروف ده، هو نفس الصدقة وهو حي صح، لكن هل يجزئ؟ لا يجزئ. فإما أن نقول أيهما أفضل، الضحية أم الصدقة ونسكت، أو نقول الضحية أم الصدقة بثمنها أو بعينها، بعينها وهي حية قبل أن تذبح. الجواب أن الضحية أفضل من الصدقة ولو كان ثمنها يشترى به أكثر من لحمها، لأنها واجبة أو سنة مؤكدة وشعيرة من شعائر الإسلام. وقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، وضحى الخلفاء من بعده، ولو كانت الصدقة أفضل لعدلوا إليها، مع أن الناس قد يكونون بحاجة إلى الثمن أكثر من حاجتهم إلى اللحوم، ومع ذلك لم يتصدق النبي صلى الله عليه وسلم بثمنها بل ذبح. وإيثار الصدقة على الأضحية قد يفضي إلى ترك سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام المحقق ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى: فكان الذبح في موضعه أفضل من الصدقة بثمنه ولو زاد، ولو كان الصدقة بالمال ستكون أضعاف تكلفة الذبيحة نفسها كالهدايا والأضاحي، فإن نفس الذبح وإراقة الدم مقصود، لابد من إراقة الدم، احنا بنتكلم عن عنوان إيه؟ ما يتعبد لله عز وجل بإراقة دمه، الأضحية والهدي والعقيقة، فإراقة الدم مقصودة، هذه عبادة كما ذكرنا، ولذلك الشريعة قرنت دايما النسك بالصلاة، فصلي لربك وانحر، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إذن لأن إراقة الدم مقصودة. ففي كل ملة صلاة ونسيكة لا يقوم غيرهما مقامهما. ولهذا لو تصدق عن دم المتعة والقران بأضعاف أضعاف القيمة لم يقم مقامه، وكذلك الأضحية، والله تعالى أعلم. وقال الإمام علاء الدين الكاساني رحمه الله تعالى في سياق بيان كيفية وجوب الأضحية في مذهبه اللي هو المذهب الحنفي، يقول: ومنها أنه لا يقوم غيرها مقامها حتى لو تصدق بعين الشاه أو قيمتها. تصدق بعين الشاه يعني وهي حية، الجمل أو البقر أو الشاه، أعطاها صدقة لفقير، فهنا فاته الإيه؟ إراقة الدم، هذا هو معنى النسك. فلو تصدق بها وهي حية هل تجزئ عن أضحية؟ طبعا لا تجزئ. يقول الإمام الكاساني رحمه الله تعالى: ومنها أنه لا يقوم غيرها مقامها حتى لو تصدق بعين الشاة أو قيمتها في الوقت لا يجزيه عن الأضحية، لأن الوجوب تعلق بالإراقة، والأصل أن الوجوب إذا تعلق بفعل معين أنه لا يقوم غيره مقامه، كما في الصلاة والصوم وغيرهما، بخلاف الزكاة فإن الواجب أداء جزء من النصاب. وقال المالكية: الضحية أفضل من عتق الرقبة، ولو زاد ثمن الرقبة على أضعاف ثمن الضحية. ونص الإمام أحمد رحمه الله على أن ذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها. المسألة الأخيرة: هل يضحى عن الأموات؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وتجوز الأضحية عن الميت كما يجوز الحج عنه والصدقة عنه، ويضحى عنه في البيت، ولا يذبح عند القبر أضحية ولا غيرها. وقال الدكتور عبد الكريم النملة: الأضحية تكون للأحياء ولا تكون للأموات استقلالا، يعني يمكن أن تضحي عن الأموات إيه؟ تابعا وليس استقلالا. يعني ما ينفعش الأضحية يعني إيه بقرة مثلا بكاملها تضحي بها عن إيه؟ عن أبيك مثلا، لكن المسلم يضحي عن نفسه وعن أهل بيته من الأحياء والأموات، فالأموات هنا يدخلون تابعا، إنما الممنوع أن تضحي عن الميت إيه؟ استقلالا. وعلى هذا فلو أفرد ميتا بأضحية فإنها تكون صدقة لا أضحية، وإفراد الميت بذلك على أنها أضحية بدعة لقواعد: الأولى السنة الفعلية، حيث إنه صلى الله عليه وآله وسلم قد ضحى 10 سنوات عن نفسه وأهل بيته، ويدخل في ذلك الأحياء والأموات، لكنه لم ينوي أضحية خاصة لعمه حمزة رضي الله عنه، أو لزوجته خديجة رضي الله عنها، أو لبعض أولاده أو أقربائه الذين ماتوا قبله. القاعدة الثانية الاستقراء، حيث ثبت بعد استقراء وتتبع أحوال الصحابة رضي الله عنهم أنهم فعلوا كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الثالثة التلازم، حيث يلزم من فعل شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه رضي الله عنهم أن يكون بدعة، وكل بدعة ضلالة. وقال الشيخ عبد الله ابن زيد آل محمود رحمه الله تعليقا على أحاديث إشراك النبي صلى الله عليه وآله وسلم أهل بيته في أضحيته، قال: الحديث يفهم منه جواز أضحية الشخص بالشاه عنه وعن أهل بيته، لكون الاشتراك في الثواب موسعا فيه. لهذا قلنا إنه متى ضحى الإنسان لنفسه جاز أن يشرك معه في ثواب أضحيته أبويه الميتين، كما يشرك أهل بيته وخدامه في ثواب أضحيته ولو كانوا 100، لكونه يغتفر في التبع ما لا يغتفر في الاستقلال في كثير من الأحكام، ولأن مثل هذه الأضحية ذبحت في ملك الحي وعلى حسابه، فهي له بطريق الأصالة، وهذا هو الأمر المشروع في الأضحية، ونحن إنما نتكلم على إفراد الميت بالأضحية، وأنه عمل غير مشروع، ولهذا يعد من الخطأ في التصرف كون الإنسان يضحي عن أبويه الميتين وينسى نفسه على نسبة عكسية من مشروعية الأضحية، لأن تضحي عن نفسك هذا أصالة، ثم تضحي عن أبويك تشركهما تابعا لا استقلالا. أشبه من يخرج صدقة الفطر عن ميته ويترك نفسه، إذ هما في فساد التصرف سواء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حري بالمسلم ألا يهدأ له بال، ولا يكتحل بنوم، ولا يهنأ بطعام ولا شراب، حتى يتيقن أنه من هذه الفرقة الناجية.